لو قام فيبقى استجابه لنداء اخيه الذي يحث على الصدقه، ولم ياتي بعباده جديده، لا صلاه مخصوصه لليله نص من شعبان ولا دعاء مخصوص لليله النص من شعبان. خلوا بالكم كويس عشان يقول لك يا شيخ بدعه حسنه، مش في بدعه حسنه، مش المفروض عن نفسه والسلام قال ليه سنه من سنه من سنه بالاسلام سنه حسنه، هي السنه الحسنه هي البدعه الحسنه. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. قلنا ان مورد الحديث شبه ورود الحديث يبين المقصود من الحديث، يبين المقصود من الحديث. فهذا الرجل سن سنه حسنه، فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قيمة فعله وأثره وأجره، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وبالمناسبة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، نأتي إلى أمر يحدث كثيرا حتى للأسف من الناس اللي هم إيه لذا حالتنا اللي بندعي مفاهمة. ثم يجي اخوه يدعو او يجيبه تمره مثلا يصبر عليه، يقول له لا شكرا انا معايا التمره، وبعد ما يشوف شوف عايز ياخد اجري، يعني هاخد اجرك ويسيبك من غير اجر؟ عجيب، ان امرك لعجيب، هو هياخد اجرك، لا هو سياخذ كاجرك دون ان ينقص من اجرك شيء، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، من غير ان من فطر صائما، من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. اذا انت لك اجرك كاملا، فاذا اخذت من اخيك وانت تملك وانت غني، ليس بلازم ان تكون فقيرا، فاذا اخذت منه واكلت فنفعته، ونيه نفعك لاخيك أنت تؤجر عليها زيادة على أجر الصوم الذي لم ينقص منه شيء. لأنك أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فلازم التنويه إلى هذا الكبير، كما قلنا هنا شوف يقول عايز ياخد أجري، يعني إيه؟ يعني مقتضى كلامك إن هو عايز ياخد أجرك ويسيبك من غير أجر، مش صحيح. هذا الكلام غير صحيح، دون أن ينقص من أجره شيء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الضد، فقال ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء، على نفس الاسلوب. هناك وقفتان ولن نطيل فيهما. الوقفه الاولى كيف يسن الانسان سنه حسنه في الاسلام؟ هل ياتي بعباده جديده كما قلنا؟ او بذكر جديد مخترع يترك الذكر الذي ورد في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وياتي باذكار من عند نفسه او من عند شيوخه ويقول لك ايه؟ طيب المساله وقع، ما تضايقوش كده، ما تحبكهاش، المساله وقع. طب ما وربنا سبحانه وتعالى علمنا الذكر في القران ليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال كذا حين يصبح، من قال كذا حين يمسي، من قال كذا حين يسمع الريح او يرى الريح، من قال حين يسمع الرعد، من قال حين، لماذا يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول من ذكر الله خلاص، صحيح ولا ايه؟ لا، لكنه علمنا صلى الله عليه وسلم، اذا نلتزم بما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سن في الإسلام سنة حسنة، العلماء يقولون هي إيه؟ مسألتان. المسألة أنه سنة أميتت أماتها المسلمون في مجتمعاتهم، فأنت تأتي فتحييها فلك أجر هذه السنة التي أحييتها وأجر من عمل بها من بعدك إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من وجودهم شيء. نضرب مثالا، كلنا بنقرأ في كتب الفقه وفي كتب الحديث انه كان في اذانين للفجر، مش كده ولا ايه؟ صح؟ فين هم الاذانين الان؟ مفيش، هو اذان واحد.

على التلفزيون المصري سواء كان بقى قناة حكومية أو قناة بطيخية، كان ساكت وليته ظل ساكتا. المهم بيقول ايه؟ بيقول ليس كل بدعة ضلالة. طب احنا كلنا حافظين قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول ايه؟ كل بدعة ضلالة. يجي واحد يشيخ ولا فندي دكتور يقول لنا ايه؟ ليس كل بدعة ضلالة. طيب يا فضيلة الشيخ ولا فضيلة الدكتور، نصدقك ولا نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي يقول لك لا، أصل العلماء السابقين قالوا إن الحديث ده اللي هو من سنة في الإسلام سنة حسنة بيقيد الحديث اللي قال كل بدعة ضلالة، يبقى فيه بدعة حسنة. طب البدعة الحسنة هي إيه؟ هقولها المسلم فيها، خلي بالكم كويس. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول البدعة منها واجب ومنها مستحب ومنها مباح ومنها مكروه وحرام. طيب الإمام النووي على عيننا ورأسنا، طب ايه هي البدعة الواجبة؟ قال نظم قواعد المتكلمين للرد على الزنادقة والملحدين، سمى دي بدعة. احنا علماء السنة بيسموها ايه؟ بيسموها مصالح مرسلة، ضرورات لازمة للأمة علشان ترد على الزنادقة والملحدين، خلاص؟ البدعة المستحبة قال ايه؟ تصنيف كتب العلم، تأليف كتب العلم، دي بدعة مستحبة، دي بدعة برضه، دي مصلحة مرسلة. قال البدعة المباحة زي ايه؟ التوسع في الاكل والشرب واللبس والمباحات، دي انتوا بتسموها بدعة؟ لا، دي مش بدعة منين؟ صحيح؟ والا السيارة تبقى بدعة والكهرباء والميكروفون اللي بنتكلم فيه بدعة والوضوء من الحنفية بدعة مش كده؟ لا، الامور الدنيوية ليس فيها بدعة. قال والبدعة المكروهة والحرام هي معلومة لديكم، يعني التي تكلمنا عنها البدع الشركية والبدع الذي نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا الرشد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع الله وبعد. فبمناسبة الجنازة ولا نسأل الله عز وجل أن يغفر للمتوفى، ما أدري هو امرأة أو رجل، امرأة، نسأل الله أن يغفر لها وأن يوسع لها في قبرها وأن يتغمدها برحمته. أقول كما تكلمنا في الزواج، نتكلم في يعني لن نقول كلمتين بس. حق الميت المسلم على أهله وعلى المسلمين، يعني له حق عليه، وهذه الحقوق بينة واضحة بنصوص الكتاب والسنة وعمل المسلمين. أولا غسله، غسل الميت أول حق أن يغسل، والحق الثاني أن يكفن، والحق الثالث أن يصلى عليه، والحق الرابع أن يدفن في مقابر المسلمين. وأنتم تعلمون يا إخواني أنه عندما يتكلم الفقهاء عن المرتد والعياذ بالله الذي خرج من الملة حتى إن قتل، يقولون هكذا، يقولون لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا هذه حقوق لمن؟ للمسلم، هذه حقوق للمسلم، للميت المسلم، على من؟ على أهله وأقرب الناس إليه. فإن لم يكن له أهل، يبقى على جيرانه، على عامة المسلمين. وأنتم تعلمون، كل الناس يعلمون أن صلاة الجنازة إيه؟ حكمها إيه؟ حكمها إيه؟ فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فللأسف الشديد بعض الناس، بعض المسلمين بينظر إلى هذا الحكم نظرة ونظرة استهانة، أو يأخذ هذا الحكم وينسى ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي الكلام ده بنشوفه كثيرا وخصوصا في المدن. طبعا القرى ربما لا نجد فيها هذه الظاهرة إلا نادرا أو قليلا، ناس بيوصلوا الميت المسجد ويستنوا برا على ما يصلونهم عليه. أهل الميت يوصلوا الميت للمسجد ويستنوا برا. أفندية لابسين لمؤاخذة بلاش بقى لابسين اللي لابسينه، مستنيين الناس يصلونهم على إيه؟ على ميتهم. عجيب، هذا أمر عجب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل، سأله رجل كما في حديث ابن عمر